بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. قواما يعدلون يجعلون عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحشي، فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوا، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهنا وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. قول: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكل. لو أن شخصا حلالا وصاد ولم يكن الصيد للمحرم، فصاد صيدا له فأعطى للمحرم، جاز أن يؤكل هذا. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهذا يعني أراد البخاري مزيد من الإيضاح، يعني أراد أن يأتي بجواب الحكيم يفصل في المسألة، لأن ربما يظن ظان أو يعتقد معتقد بأن كل من صيد أو كل ما ذبح في الحرم لا يجوز، وكما ذكرنا بالأمس أنه يجوز الإنسان أن يذبح في وهو محرم الذبائح والنسائك بلا شرط ولا قيد، ويهدي أو يأكل أو يفعل ما شاء. فقال: لا بأس بما هو دون الصيد أو غير الصيد كالإبل والغنم والبقر والدجاج والخير وهذه الأشياء. هل يجوز أكل الخير؟ يجوز أكله؟ يجوز. اختلفوا؟ من اختلف؟ إذا كان يجوز أكل الحمير، هذا خلاف غير وارد، نتكلم على الرأي العام أن أصل في الحمير تؤكل ما عدا الحمار الإيه؟ ما عدا الحمار الأهلي لنزول النص فيه. لولا هذا النص لأكل الحمار الأهلي أيضا، يعني كان يأكلونه الصحابة، كان عند العرب موجود، أن هو كل ما هو ذو ظفر وذو ناب، المحرم ذو ظفر وذو الناب، أما باقي هذه الأشياء فيجوز. لكن الأشياء اللي أشد هذه دي نتركها ونضعها جانبا، لأن الآن لو ذكرت كلمة الخيل ما أحد يقول لك كيف يأكل الخيل، كيف يؤكل، لأن طبعا الناس عند المفاهيم عادات وليس مفاهيم شرعية. قال: يقال عدل ذلك مثل، عدل ذلك مثل أي المثلية، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك. يبقى ممكن نقول العدل المثل، والعدل اللي هو إيه؟ من نفس الصنف أو من نفس النوع. قال: قيامة أي قوامة، أي قوام هذا، يعدلون أي يجعلون عدلا. قال معاذ بن فضالة وهو الزهراني قال حدثنا هشام وهو دستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال: انطلق أبي، وهو من هو أبوه؟ أبو قتادة. قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج معه أصحابه فأرسل أبا قتادة إلى أمر أو مهمة ما، فلما انتهوا من المهمة فخشي أبو قتادة ألا يستطيع الإحرام فظل بلا إحرام وأحرم أصحابه، فكان حلالا أبو قتادة. قال: فأحرم أصحابه ولم يحرم، وهذا يعني إمعانا في متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يدخل في الحرم ولا يستطيع الخروج لوجود المضائق. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، يضحك بعضهم إلى بعض كأنهم رأوا حمار وحش أو رأوا صيدا، فأرادوا أن يلتفت أبو قتادة فيصطاده، أرادوا ولكن ما وجدوا أي تعبير إلا الضحك، هذا علامة. ولذلك يعني لو أن شخصا محرما أشار لحلال ليحل له الأكل منه، لو أشار أو أمر أو هذه الأشياء لا يجوز، لكن يعني هنا تعبير بعيد وهو الضحك للالتفات، فلما راهم يضحكون التفت وانتبه، فإذا هو بالحمار الوحشي. فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، يبقى سبب الضحك شافوا إيه؟ جميل. فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت، ها عندك تاء؟ كله عنده تاء؟ ها يا الغالب يا. قال فحملت عليه فطعنته فأثبته، يعني طعن الحمار الوحشي وأسقطه، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني. يبقى هنا كان الضحك علامة إيه؟ إن في شيء، لكن نظرا للحظر فلم يساعدوه بعد ذلك في إتمام والإجاز على الحمار الوحشي. قال فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، أكلوا منه وخافوا أنهم يتأخروا عن المهمة التي هم خارجون إليه. قال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني مرة يسير ومرة يركب. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن، قيل هو موضع أو مكان، وهو قايل السقيا، يعني في مكان اسمه قايل السقيا، وقيل تعهن هذا موضع، وقيل يعني مكان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش، معي حمار وحشي يعني جزء منه، وعندي منه فاضلة بقي منه شيء، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. طيب هؤلاء منهم الذين ضحكوا، والضحك هذا كان فيه علامة انتباه والتفات على أن هناك شيء، لكن طالما لم يشيروا ولم يصوبوا الأمر ولم يشتركوا في الصيد فجاز أكل هذا الصيد. قال باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. هنا بقى بدأ البخاري يفصل، البخاري هنا بدأ يفصل. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقتاء فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل، فقلت يا رسول الله إن أصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله لأصحابه كلوا وهم محرمون. قول هنا إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، هي النية هنا أنه يتمنوا أن ينتبه أبا قتادة فيصطاد هذا الحمار الوحش، لكن ما عبروا بأي شيء إلا نوع من الانتباه والالتفات وهو الضحك. ففطن الحلال، انتبه أبو قتادة وهو حلال أن هناك صيد. قال سعيد بن الربيع وهو العامري قال حدثنا علي بن مبارك وهو الهنائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع سلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيق، يعني بلغهم أن هناك عدو ربما يعني يلحق بهم ويأتيهم، بموضع يسمى غيث. قال فتوجهنا نحوهم، أي عدلوا عن الطريق وساروا إلى هذا العدو. فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيت، أي انتبه إلى ما هو سبب ضحكهم، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، يعني رفضوا أن يساعدوه في أي شيء. قال فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرس شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن. وقلنا تعهن هذا إما إيه موضع، وإما إخبار عن الحالة، أي حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان من الليل قائل، وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا قطعهم العدو دونك، فانظرهم ففعل، أي انتظرهم. فقلت يا رسول الله إنا أصدنا حمار وحش، يعني صدنا معنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة في شيء منه. فقال رسول الله لأصحابي كلوا وهم محرمون. يبقى يجوز للحلال أن يهدي للمحرم مما صاد، وهذا لا حرج. قال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ها. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني فوقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء آكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال، قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. قوله لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، لا يعين في اي شيء، قلنا لا اشاره لا يشير بيده الى هذا اللي هو الصيد بنفسه، لكن ما وقع من الصحابه نوع من الالتفات عام نوعا، لكن كاشاره وتحديد للصيد فلا، او يعين الحلال فلا، او يشاركوه في القتل فلا، او يشارك في القطع فلا، لأن لابد للصيد أن يكون من شخص حلال حتى يؤكل منه، وإلا لا يؤكل منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا صالح بن كيسان المدني عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة، حد يعرف اسمه؟ نافع بن عباس الأنصار مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كلما سلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، يبقى القاحة إيه مكان قيل عن يعني بثلاث مراحل من المدينة حاء تحويل. وحدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو نعين حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد من أبو محمد مر بنا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، يعني هم بيضحكوا على شيء يعني وينظرون إلي، فإذا حمار وحش، قال يعني فوقع صوته كان صوت أبي قتادة سقط، فطلب منهم أن يعينوه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، لا نناولك صوتا ولا نجهز لك فرسا ولا شيء، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال، يجوز أكله. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح، أي صالح بن كيسان، فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. من القائل هنا؟ سفيان. قال باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهيب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمهما وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. قول باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قلنا الإشارة لا يشير ولا يعين ولا يسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو ابو سلمة ابو ذكي قال حدثنا ابو عوانة وهو وضاح قال حدثنا عثمان وهو نعم التيمي هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره ان سلمة خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش. قد تكون هذه واقعة غير الإيه؟ غير الواقعة السابقة. إذا رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، ما معنى أتان؟ أنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، عقر أنثى من هذه الحمر، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. كأنهم توقفوا بعد ما بدأوا في الأكل، خافوا أن يكون هذا في ضرر أو خطأ فوقفوا وحملوا ما معه. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعلى هذا يجوز. قول باب إذا أهدى المحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قول إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، يعني حي وقد صيد يبقى لا يقبل إلا الإيه؟ إلا اللحم، اللحم للأكل فقط، لكن حي لا يقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لسلمة حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، حمار حي، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ويجوز للإنسان يا أخوانا دائما إذا رد شيئا من أخ له أن يبين علة الرد حتى لا يكسر إيه؟ نفسه. يعني الإنسان إيه؟ يقبل الهدية. يعني الإنسان لا يهدي إلا، يعني لا يهديك إلا محرم، لا يهديك إلا محب. فكونك يعني تنفر منه او ترفض لا يجوز الا ان تبين ايه العلة. ومن المواقف الطريفة ان عمر اراد ان يزوج ابنته الى احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقي عثمان فقال ما رأيك اريد ان ازوجك حفصة ابنتي؟ فقال عثمان رضي الله عنه لا حاجة لي في النساء، يعني ما محتاج، لست بحاجة الى الزواج. فانطلق الى الصديق رضي الله عنه قال ازوجك حفصة ابنتي اعرضها عليك. فسكت الصديق ما قال نعم ولا لا. فقال عمر فكان وجدي عليه اشد من وجدي على، اذا هو تضجر من عثمان ولا ما تضجر؟ غضب وقال لك بنتي ازوجك، تقول لي لا. جاء ابي بكر سكت خلاص. فلما بعد ايام خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاسرع ابو بكر، فهم الصديق بان عمر في نفسه شيء، فقال والله ما منعني ان اسكت الا اني يعني سبحان الله قد ذكرها، يعني ذكر ابنته حفصة كأنه يريد أن يخطبها أو أن يتزوجها. فلذلك الإنسان يعني طبعا إذا أهدي هدية ينظر في المصلحة والمصالح. يعني مثلا شخص طالب علم وناس من العوام بيجدون أن طالب العلم هذا يعني ربما يعني عنده كسر، يحتاج إلى جبر، إلى هذه الأشياء يعني، فربما يحتاج أن يعطيه. فهنا قول واحد يرفض ويبين العلة، يعني يرفض بنوع من الإيه، مش لا ما ينفعش، لابد ايه ان انا اظهر انني لست بحاجة الى هذا الشيء، والله لو انني بحاجة لأخذته الى اخره، يعني يحاول ان يتملص منها. نفس القضية ربما بعض الطلبة يعطي للشيخ بعض الهدايا لا تقبل، لانك يعني هدية هذه كسر للنفس، شخص هداك معنى انه هداك ربما تراه على منكر لا تأمر او لا تنهى، ربما مفرط في طاعة لا تأمر، فيقع خلل فيما بينك وبينه. فإذا الهدية تقبل بشروط بانتفاء هذه المفسدة، لكن لو وجدت مفسدة يبقى لابد من سد هذا الباب مع بيان العذر وإلى غير ذلك. طيب لو أن شخص يعني لابد أن يهدي وإن لم تقبل منه هدية ربما يقع مضرة أو مفسدة فيما بينك وبينك، اقبلها شريطة أن إيه الشرط بقى هو إيه يعمل إيه؟ أن ترد ما هو أفضل منه مش المثلي. ما انت قبلت بترد المثل. اذكر يعني في احد الاخوة الافاضل كان دايما ايه يعني يهدي، هو يجيب لي هدية وانا اجيب له هدية، هدية وهدية هدية وهدية هدية وهدية، فبقعد كل شوية انا مشغول وهو اظن هو مشغول، يعني كل شوية هو انا حاطط في دماغي هجيب له ايه، واحيانا بتبقى هدايا نفيسة. فجيت مرة قلت ابلع ريقي وايه واسكت عشان ايه لا اكلفه بالهدايا. فالشاهد هنا ان الانسان ينظر في المصلحه والمفسده التي تؤدي الى قبول وعدم قبول الهديه. ونقف عند ما يقتل من الدواب للغد نحيانا الله سبحانه. قولي هذا واستغفر الله.